خيانة هنا يخون المال الذي عنده معتمد عليه يخونه والمستعير خائن لكن جاء النصر المستعير فيستزل المال. أما خيانة جنس خيانات عند المال خانة إن أحده لا يقطع له يؤدب إذا ثبت عليه يؤدب بما يرفعه من ضرب والسجن ونحو ذلك. ولا مختلس المختلس يأخذه على سبيل المخادعة لا على سبيل السرقة بل على سبيل المخادعة يكون عنده ويجلس عنده فإذا أخذ أخذ من ماله بعض هذا يسمى المختلس. المنتهن يأخذه على سبيل القوة على سبيل القوة والإعلان والمكابرة هذا يسمى ناهبا ويسمى غاصبا فيؤدب ويعامل بما يستحق من العقوبات الرادعة. هؤلاء الثلاثة يعاملون بما يستحقون من العقوبات الرادعة من الضرب والسجن ونحو ذلك من العقوبات التي ترجعهم عن الخيانة وعن النخبة وعن الخياس. هكذا حديث رافع أن لا تقطع في ثمر ولا كثر الثمر واحد الثمار من العنب والثمر والرمان غير ذلك لأن هذا ما يستحق فيه الناس لكن يعاقب في الزوج كما يأتي في هذه الأمور يجلد ويغرم مثل ما أخذ إذا أخذ ما يساوي 10 وذم 20 إذا أخذ ما يساوي 40 وذم 80 وهكذا وهكذا كثر هو الجمار الجمار جمار النخل الشحنة إذا أخذ شحنة النخل يعاقب ولا يكون سرقة ولكن يعاقب بالغرامة وبالجلد غرامة الزوج وبالجلد الذي نزله هو أزاله كما جاء في حديث الإمام في الحول والآتي فعليه جلالات المكان وعليه غرامة مثليه كما يأتي. والثمر هذا إذا كان على الشجر أما إذا آواه الجريم وقطع وحرز فإنه يقطع فيه إذا بلغ ربع الدينار وإنما هذا كما يأتي حديث الإمام إذا كان على رؤوس الشجر هذا لا يقطع ولا يؤدب. أما إذا قطعه صاحبه وآواه وجعله في الحزب في الغرفة في الجريم في أي محل يكون حزبا ثم سرق من الحزب كما يأتي عنه من الأرض لأنه أخذه من حزب حينئذ والله أعلم. وفي بقية الكلام على بقية الحديث القائل ما يسمى جاحد حاليا هو بعضه مستعير مثل الإنسان تعطيه 1000 ريال أمانة عنده يقول ما أمنت به هذا الأمانة هذا إذا هبت النخائل أثبت عليه النخائل يستحق أن يؤدب ولا يقع وليس النخائل. هكذا في بيت المال وفي بيت المال وفي الأوقاف وفي أمانة الأيتام إذا خان فيها يؤدب. ضعيف لأن النبي قال اقطعوا ثوب الغلطة وما دام ذلك قال لا في يوم إذا صاعدة هذا حد واضح. لا المجال يختلف قد يكون رخيص وقد يكون الرشوة على لا يؤدب لا يسمى شعر يؤدب نعم هذه لها في شعر والمراحل لها نعم لا لا وصل سلطة لا يوجد سلطة سلطة المحكمة هو باب السلطة وصل إليه ما لا يوجد سلطة ظاهر الأحاديث ما يعتبر بعض أهل قال إنه كان مصور ولكن ظاهر الأحاديث لأنه ولو صورت الغالب سهل أنها تفتح الأبواب يكون في بعضها فلم يكون من الناس يعني الغالب من المساكين يكون فيها تسامح قد يقطع العلف من أصله يكون في شحنة في أسفله قد يكون هذا الفريزر يعني أخذ شحنتها فيغرم ويؤدب. نعم لا عنا لا سمعت أن فلان سرق مالي فلان وبينه وبين يعني فلان كيف هو أصلح بينهم لا لا حسب ما ربع دينار كان نزالة من سعود العظم. إذا كان واحد مضطر مرة في طريقه في نخل وأكل منه وجاء يعني لا لا مثل ما قال يأتي الحديث هذا إذا أكل شيء عليه لم يتخبنا إنما أكل شيء عليه مضطر لا عليك حتى لو هو مضطر لا عليك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا حجة ما قال إنه لا يلعن ومن قال إنه يلعن قال إنه فرق عنه إنه لعن جماعة كثيرة من الكفار. لا يفرق الله من الشتى ضرب الله. هذا في الحال كافي أسهل إذا لعن لعن يعلو الأكوان العصية لعن جماعة كثيرة عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام اللي فيه النظر هو لعن العاقل المسلم هو اللي ينبغي قلبه المعين يعني نعم هو كافي أسهل نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو جائز عن العلم يظل الناس عن العقيدة وعن هذا الباب من يحذر منه العلم يحذر منه إذا تراه الآن مبتدع ترى خبيث ترى كذا احذروه لا تطيعوه أحسن يعني ما هو العلم قد يحذر منه يحذر منه واجب لأن بعض الناس يقول لا لا تحذر فيه لا واجب واجب التحذير منه نعم كل هذا يبين لنا ما زرع على الشيخ من البلاء والمحن كله بذات الله كله الدفاع عن دين الله في دعوه الى سبيل الله واثبات الاسماء والصفات ورد على من خالف ذلك ولكن الله جل وعلا يجزي المسلم باحسانه ويجزي الاساءه بما يستحق سبحانه وتعالى اللهم استعان عن أمية المقدومية رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان قد اعترف اعترافا ولم يجد معه مساع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إثال فترق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبي داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله الثقات فأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ساقه بجعله وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه فاخذه الازار ايضا وقال لا باس بالاسناد وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرم السالك اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو الحكيم هو منها وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السن المعلم قال من أقرب فيه من ذي حادث غير مستقل فتنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه كريم فبلغ ثمنا بالجنة فعليه القبض أخرجه أبو داود والنسائي والفقهاء والحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بالقطع الذي فرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتي به أخرجه أحمد والأوزاعي وصححه ابن الجارودي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال بي أبي سالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم بي أبي الثالثة فقال اقتلوه فذكر مثله ثم بي أبي الثالثة فذكر مثله ثم بي أبي الرابعة كذلك ثم بي أبي الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي والسنكرة وأخذ من حديث الحارث بن حاطب بن أهوة وذكر الشافعي أن القصة في القادمة منشور. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث أوجه كلها تتعلق بحد السرقة في هذا الأول هذا اليومية المحسوم أنه جاء إلى بصرص والسارق أن اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع كأنه أظهر التوبة والندم وليس معه متاع ولم تثبت إثبات بشهود وإنما هو باعتراف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما يخالف سرق وما أظن سرق وأعاد عليه مرة ثانية فقال بلى سرق وهذا مثل ما قال لماعز فإن التائب عند ان ياتي تائبا نادما ينبغي ويسرع ان يلقى ما يجعله لا يستمر في اقراره ويكتفي بالتوبه. ومن تاب تاب الله عليه، لكنه قد صمم واصر بانه قد سرق مثل ما صمم ماعز حتى يقيم عليه الحد، والغامديه والجهنيه فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع ويحسن. هذا جاء من حديث ابي اميه ومن حديث ابي هريره، والحديث لا باس باسناده كما قال الحافظ، وهو دليل على ان المقر يقطع باقراره اذا لم ينزع ولم يرجع عن اقراره. واختلف العلماء هل تكفي مره او لا بد من اقراره مرتين، على قولين. الجمهور على انه يكفي مره واحده، متى اقر مره واحده كفى ويقطع ويغرم المال ما لم يرجع عن اقراره. وذهب احمد وجماعه الى انه لا بد من اقراره مرتين تجد بهذا الحديث، وهذا الحديث في حجه لان فيه ان له تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف وصر على الاقرار. ولو كان المقصود تكرار الاقرار لكان من اليق ان يقال ثلاثا، لان الله يشك قال مرتين او ثلاثه، فالعظه تكون ثلاثه حينئذ. المقصود ان الصواب هو الجمهور في هذا، وانه يكفي مره فتعترف اعترف مره واستمر على ذلك ولم يرجع قطع وغرم الماء. والاصل في الامور كلها ان الاقرار مره واحده يكفي، حتى في الزنا كما تقدم عند جمع من العلم، وان كان المشهور في الزنا ان يقرر اربع مرات كما تقدم، لكن الاصل في الامور والاقرارات فالاصل فيها انه يكتفى بمره واحده، هذا هو الاصل، فلا يخرج عنه الا بدليل لا شبهه فيه. وهذا كله فيما يتعلق بالقصر، فاما ثبوت الناس يثبت باقرار مره واحده بلا شبهه، وهكذا يثبت شاهد واحد، وانما يطلب الشاهدان للقصر. فلو شهد واحد فقط لانه سرق وحلف معه صاحب المال ثبت المال ثم لم يثبت القطع، لان ما يثبت الشاهد باليمين، لكن تحقيق بالقطع بالشاهدين لان العذور لها شان وردوا بالشبهه، والواحد قد يعتريه الغلط تحقيقا بشاهد ثاني كما احتيط في الزنا واللواط باربعه شهود. فاذا اعترف السارق بالسرقه وجب قطعه اذا رفع على الشيطان، أما قبل أن يفعل السلطان إذا تداخلوا فيما بينهم وعفوا أهل المال ولم يرفعوه فلا قطع عليه، مثل ما في الحديث صفوان الآتي. لكن متى رفع السلطان فإنه يجب أن ينفذ ويأخذ الشفاعة بعد ذلك حسبا لمادة الشر وقضاء على أسباب اختلال الأمن، فإن الناس لو تساهلوا مع السراق وأتباعهم اختلوا الأمن وعظمت المصيبة بهم. متى رفع أمره للسلطان ونواب السلطان كالأمير والشرطة فإنهم نواب السلطان، وجب أن يفعل ذلك ولم يجوز العفو. ولهذا لما أتى صفوان بن أمية السارق الذي أخذ رداءه وأمر بقطعه قال يا رسول الله قال وهبته له، قال هل كان قبل أن تأتيني به، فأمر بقطعه عليه الصلاة والسلام ولم يتم إلى عفو صفوان بعدما رفعه للسلطان. وهكذا سائر القضايا يجب أن ننظر فيها من جهة الرفع وعدم الرفع، فما زالت بين الناس بين الجيران بين اهل البيت اذا عفوا فلا باس، اما متى رفعوا الامر الى السلطان فانه يجب تنفيذه، فان كان زنا او سرقه او غير ذلك. وفي قصه المخزوميه لما جاء اسامه يشفع غلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا بحد من حدود الله، فعلم بذلك انه متى رفع امر الحدود الى ولي الامر وجب ان تنفذ ولم يجب لاحد الشفاعه ولم يجب للسلطان قبول الشفاعه ايضا. وفي هذا ايضا ان السارق يحسن حتى لا ينزله الدم ويهلك، المقصود تاديبه لا قتله، ويحسن بزيت مغلي حتى تنسد افواه العروق ويقف الدم بعد القطع، وهكذا في المحاربه. والحديث الثاني حديث واما ما يتعلق بما ثبت بمتاعب السرقه بالاقرار من الشهود فانه لا يلقى، يجب ان تمثل فيه الحد انه طالب متعدي ثبت عليه الحد بالشهود فلا وجه ان يقال معه ما اظنك او ما يخالف ما يقال هذا الحق من اعترف، فان المعترف انما يعترف سائما نادما يقبل غير مجبر يريد الخير، هذا هو الغالب على المعترفين. اما من ثبت عليه حق بالشهاده في الزنا والسرقه فانه لا يلقن، يجب ان يؤخذ بالقوه وينفذ عليه العهد ويوبخ على ما فعل يعديها على الناس وظلمه للناس. ثم السرقه فيها مع الاموال على الاموال فيها ضرر عظيم على المجتمع، اذا يخيف المجتمع ويجعل الناس في تعب كبير في ليلهم ونهارهم، فترتب على السرقه من الاذى والشر، وربما أفضى إلى قتال مع أهل البيت، ربما قتل السارق أو قتل صاحب البيت، لأن الناس لا يسمحون بأن تؤخذ أموالهم، فسوف يدافعون عنها، والسارق قد يكون معه سلاح، فسره كبير، لازال يطرح على أهل المال، فقد يفضي إلى القتال والفتن بين السارق وبين الجيران وأهل البيت، فيقع شره كبير. من حكمة الله ومن رحمة الله لعباده أن جعل عقوبته عظيمة طالعة. حتى يحسب هذا الأمر العظيم الخطير الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا في أمنه وفي نفوسهم وفي دمائهم وفي أموالهم. خلينا نذكر من العود فيه الدلالة على أن السائل يغرر لا يغرر إذا وقف عليه أحد، لكنه ضعيف كما ذكر النسائي منقطع فيغرر يقطع ويغرر إذا أنفق المال لأن أخذ مالا فصرف فيه أو طعاما فأكله أو ما أشبه ذلك، فإنه يغرب المثل بمثليات وقيمة المتقومات ولا يسمح عنه بالقطع، فهو متعد ظالم ويجمع عليه أمران، القطع حق الله والغرامة حق المسروق المسروق منه، يجمع بين الأمرين. وأما قول من قال إنه لا يغرب فهو قول ضعيف مبني على هذا الأصل الضعيف، والأصول الصحيحة والقواعد المتبعة يخالف ذلك. وحديث صفوان تقدم الكلام عليه، وانه اذا سرق الانسان من نائم ما رفع تحت راسه او في راسه له فانه يقطع، لانه حرز نومه عليه وسده له حرز له، اذا سرق منه سادته او سرق منه ما تحته او سرق منه لحافه فانه يقطع بهذا الشيء اذا اعترف به وقال به بين، ولو عفا بعد ذلك لا تقبل لا يقبل العفو في اسقاط الحد كما قال صفوان. ويستدل بذلك على ان نوم الانسان على شيء او توسده لشيء او لحافه لشيء تلحفه لشيء عز له، فاخذه منه طالب له متعدد عليه وسارق. حديث ثاني هذا حديث رابع حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم انه اخذ من اصابع من قال سجن حتى من معلق تمر معلق يعني من تمر او من عنب او غيرهما ناصر بفيه من بحاجه فلا قطع عليه ولا شيء عليه، لان الانسان قد يحتاج الى شيء قد يسوق نفسه قد يكون جائعا من رحمه الله يعفى عن هذا الشيء لانه شيء يسير وانفرى بشيء منه فعليه عقوبه وغرام. ولهذا قال متخذ الخبنه، والخبنه ما يضمه اليه في ثوبه او في جيبه أو في بنائه يمنع من ذلك، إنما يعفى عما أكل في نفسه عند وقوفه على التمر، أما ما أخذه أو جبه فإنه حسب عليه ويعاقب عليه ويغرم. وفي رواية النسائي وأحمد جماعة يغرم مثليه، فإذا أخذ كيلو يغرم كيلوين، وإذا أخذ وزن يغرم وزنتين، وهكذا عقوبة للسارق خاصة لهمه وعدوانه وإخافته في أهل البيوت وإخلاله بالأمن، فليس مثل الناس الآخرين ينهبون أو يغصبون أو لا يغرمون مثل، لكن هذا عنده ظلم زائد وشر زائد وهو السارق، من حكمة الله شرع أن يغرم مثليه يكون أعظم في ردعه مع الجهد والعقوبة. أما ما أخذ بشيء منه بعد أن يؤله الجنين فهذا عليه قطع إذا بلغ المأخوذ النصاب وهو ثمن المجن وربع الدينار. في رواية النسائي ومن خرج ومن أخذ دون النصاب فعليه القطع فعليه غرامة المزيه والعقوبة. فإذا أخذ دون النصاب عوقب بالجلدات والتأديب وعوقب بالغرامة مثليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. السارق إذا أخذ ما لا يجب القطع والربا مثل ذلك، والربا مثل ما أخذ مع العقوبة الرادعة من جلد والصيد ونحو ذلك. ولما أهل غلمان وحاطب بعض اللحم من العدل وذبحوها وأكلوها وقربه قربه عمر مثلي قيمتها، وهكذا في حديث النسائي لمن أخذ شاة خارج الحلز فإنه يغرم مثليها، أما من أخذها من الحلز فإنه يقطع. وعلم بذلك أن من أخذ الحلز من أخذ من الحلز ما يبلغ النصاب وفع، وما وسخ خل ذلك فلم يبلغ النصاب أو لم يكن هناك حلزا فإنه يغرم مثليه ويعاقب بحقوبة من غير قطع عند اختلال شرط القطع، لأن كان من غير حلز أو كان أقل من النصاب فإنه لا يقطع ولكن يغرم مثلي المأخوذ مع جلدات نكالا تأديبا وتحذيرا للعود إلى مثل هذا. أما حديث جابر والأخير يدل على أن السارق يقطع أربعه ويقتل في الخامسة، لكن مداره على مصعب بن ثابت ولا يحتج به. وهكذا يقول الحافظ بن حاطب لا تصلح للاحتجاج، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل ولكن يقطع في الأولى والثانية ويحدث حتى يتوب، فإذا سرقت الأولى قطعت يمينه والسرقة الثانية تقطع يده اليسرى ثم بعد ذلك يحدث ويؤدب بغير قطع. هذا هو الذي تقتضي الأدلة الشرعية، وهو الذي رآه علي رضي الله عنه وحكم به، وهو الأظهر والأقرب لما فيه من رقة عليه إذ يأتي لا تقدر قاله يد وينتفع بها. ذهب قوم من العلم وعن الصديق وعن عمر وجماعة من العلم أنها تقطع أربعة، وقال إن اليمنى ثم يده اليسرى ثم يده اليسرى ثم يده اليمنى ثم يعاقب بعد ذلك بالحبس. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الشافعي رحمه الله وجماعة أن قتل الخامسة الخامسة منسوخ، ولعل الناس قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث، اي بالزاني والمسلم بالنفس والتارك بدينه المبالغ للجماعه، والسارق ليس من هؤلاء الثلاث فلا يقتل. لكن من راى قتله لج بحديث جابر رضي الله عنه وقاسه على الشارع والقرن الخامسه كما قاله القوم، ولكن الاظهر في هذا والاقرب في هذا انه لا يقطع بعد الثاني بل يحبس حتى يكون ويعاقب ما يراه ولي الامر من العقوبات غير القطع حتى تبقى له يد لم ينتفع بها ودين ينفي عليها، كما احسن ذلك علي رضي الله عنه وجماعه من اهل العلم. والحديث لا يصلح للاعتماد في هذه المساله. الله سبحانه وتعالى. نعم. اعاده القطع، هذا لا يجوز، لأن قطع مو مقصود منه مجرد قطع اليد، مجرد قطعها وإمالتها منه كلي حتى لا ينتفع بها وحتى تبقى إلى أن يموت ويعرف ذلك والناس يعرفون ذلك يكون رادعا لغيره، فإعادتها خلاف الحكمة التي من أجلها شرع الله قطع، فإن قد ينسى الأمر ويظن أنه سليم اليد تنسى قضية. المقصود من هذا الردع في هذا الردع. نعم. في هذا الردع. قبل أن يبدأ في الدعوة في الردع. إذا غلطها استعبه قول وأنكره قول. اختلف الكتاب في هذا. والصواب مع من أنكر ذلك. وهو موضوع في هذا النسب في جدول الأحلام. العلماء في الموضوع الرابع إن شاء الله. سوف يبدأ عنها ما يتم فيها. أما اللي يظن لنا أو نكتب أنه لا يجوز. نعم. صواب الرواية بالتمر المعلق. هو بالتمر. ثم لو ثبت بالتمر بالتاء فهو ثمر الآخر مثل. يعني العنب، الرمان، أشباه. نعم. الحكم واحد. نعم. صيغه حوائج اللي حطها فيها الان في المله وحزب المعتاد. نعم. اذا معها فلا يحس بالحزب بالمره، اذا كان معها فهو حزب، واذا كان في شريها وحوائجها فهو حزب. نعم. يغرب المال عذب ويحبس لكن لا يبقى عند جهه ذهب داود الظاهري وابن ابي ليلى رحمه الله الى ان يقطع ولو رجع لان حق عدم هو جل قطعه كما يجب عليه المال ثم علم شهر بعض الجمهور فيقولون لا يقطع ولكن يغرب المال ثم عذب نعم في دليل بناء على الاصل نعم دليل على الجمع على الفرق بين القطع وبين عمل من الاصول عمل من الاصول يعني باخذها حتى تؤدي قد اجمع المسلمون على ان من ظلم فاخذ مال احد يغرب يغزل ينفع المسلم دليل القطع نعم لا هو نعم نعم نعم ويتنموكم من حد الله ما تأخذ منك سبحانه وارد عني الله الله أطلب ربك أطلب ها رب كريم إذا ما أعطاك الناس أطلب رب كريم أشجار على الكفار وخنوا بينهم عليك بالعمل أنت إن شاء الله قوي جيد تعمل تعمل تعمل حتى تأخذ كسب الحلال ولا أحسن تقاسم نعم نعم أو من الأكل من الإنسان وهو في غير حاجة وهو حديث أنه يتسلم وصول أقوال لا يفعل إلا إذا كان ذا حاجة نعم الأصل الأموال احجار نعم نعم إذا أصبح بعد مسألة لقاضي ثم أن الرب يصلح بينهم هل يمكن الحكم؟ المال ولا في القطع؟ المال يصل ما فعل بس ما قطع ما له دخل فيه وصل الحاكم يقطع أما المال إذا سامح صاحب السرقة إذا سامح وقال سامح عن مال ما في بس سبح سبح هذا الله سبح سبح هذا الله سبح نعم نعم نعم مال لا مال بس من دخل في قطع دخل في المال بس نعم نعم على آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف فقه الحدود ثمانين فأمر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شرب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثانية فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه هو الأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخذ ذلك أبو داود صريحا عن الزهري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليصفى الوجه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينه شراب يشرب الا من خمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه اما بعد هذا الباب في حد الشارب وبيان المسكر وحد شارب الخمر وفي بيان المسكر ما هو اما حد شارب الخمر قد بينت الاحاديث او انه يجلد اربعين جلده ويجلد ويضرب بالنعال ثياب او الجليد ويوبخ واما المسكر فهو كل ما غير العقل قال له مسكر مما يجعل الانسان لا يعلم ما يقول ويخلط من أي جنس كان سواء كان من عنب أو من تمر أو من عسل أو من ذرة أو من شعير أو من غير ذلك وما قال كل مسكر خمر اختلف الناس هل الاصل هو انه يمسك عصر العناد او يعم، قال قوم انه يختص بعصر العناد والباقي يسمى خمرا تجوزا. والصواب ان الخمر في لغه العرب وفي الاسلام كل ما اسكر مطلقا ولا يختص بالعناد، كما ياتي في حديث السادس حين هجرت عن الخمر ما كان عندهم الا خمر تمر وطبيخ. فالحاصل ان الصواب من حيث اللغه ومن حيث الشرع ان الخمر هو كل ما اسكر من اي جنس كان. ومن قال الفقهاء كالكوفيين انه يختص به ما حصل من العنب ليس به. الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه حجر بابي ثالث فولاده في 42، وهكذا في عهد الصديق فلما كان عمر استشار الناس حديث. هذا يدل على ان الشارب يجلد له حد ليرجعه عن هذا البلاء، لان تعظم المسكرات فيه من الضرر والفساد على الشارب وعلى المجتمع ما لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تعظم الخمر وتتعاطاها وتنشد بها الاشعار حتى حرمها الله عز وجل في المدينه بعدما مضى زمن طويل من الهجره بما فيها من الفساد العظيم والسد الكبير. وكان الشارب يضرب الجليد ويضرب الثياب ويضرب النعال كما جاء الحديث عن رواه وغيره. ثم استقر الامر فيه في حياته صلى الله عليه وسلم على ضربه بالجليد، ثم في حياه الصديق ضربه بالجليد نحو 40. ثم ان الحال في زمن عمر اشتدت لما فتح الله الفتوح وكثر المسلمون في الشام والعراق. كتب خالد الى عمر ان الناس قد استهانوا بالعقوبه، فشاور عمر رضي الله عنه الناس بذلك فقال القران لا اخاف الحدود 80 من الحدود المقدره اي الجلد 80 في حد قالب، لانه اخاف من حد الزنا 100 جلده، فجعله عمر 80 ردعا للناس. والسبب في هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يحدد به حدا جازما لا يزاد عليه، لذلك انه صلى الله عليه وسلم امر بضربه بالنعال من غير الحديد والثياب والجريئه الحديد، لكن احصل الجلدات كما قال انس 40. فعلم عمر ان الزياده في هذا وان رفع العقوبه في هذا امر لا حرج فيه. وهكذا قال علي في الخمر في حد الخمر من صلى الله لم يسنه يعني حدا لا يزاد عليه، بل هو اشبه بالتعزيز. فلهذا وافق علي على ما قال عمر ووافق عثمان. فعلم بذلك ان شارب الخمر يبرئ الامر ان يعتني به من جهه الزياده اذا كانت الاربعون او الثمانون لم ترجعه، فليبرئ الامر ان يزيد في ذلك ما يرجع الناس عن تعاطي هذا الشر الكبير. وقد وقع لعمر ايضا زياده في غسل الحجاج لما فتن به النساء اجزاه من المدينه وحلق راسه. الحاصل ان هذا المنكر ليس مثل حده من حد الزنا او حد السرقه، بل حده ان يرجع بما يرجعه ويعاقب بما يرجعه. وفي حديث علي ان عثمان لما امر بجلد العقبه من ابي معيط وامر علي ان يجلد فقال الحسن يجده، كذب الحسن وقال ولي حارها من تولى قارها، فامر عبد الله بن جعفر ان يجده لن يعد عليه. فلما بلغ 40 قال انسك، وجلس النبي 40 وجلس الصديق 40 وجلس عمر 80 وكل سنه وهذا احب اليه، يعني جلده 40. وروي عن علي انه جلد 80 ايضا. هذا كله يبين لنا ان الامر فيه سعه وان الواجب ردع هؤلاء بما يحصل به المقصود من 40 او 80 او زياده على ذلك من العقوبات كالسجن ونحوه. والبلاد تختلف، الحوادث تختلف، قد تكون في حال بعض البلاد ليس فيها شراب الخمر وليس فيها توسع في ذلك إنما فيها أشياء ناجرة، فقد يقتصر الوالي على 40 كما كان في عهد أبي بكر الصديق، وقد يكثر في بلد أو في إقليم ويعظم ويحتاج إلى 80 كما فعل عمر، ويحتاج إلى السجن ويحتاج إلى عقوبات أخرى يراها رابعة لهؤلاء المسلمين. فيه دلالة على أن تقيؤ الخمر يحكم به في إثباتها على من تقيأ، فإن في حديث الوليد أن شهد أنه شهد عليه اثنان، أحدهما شهد أنه شربها وثاني شهد أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، وثبت عن مسعود أنه جلد بالرائحة. الحاصل أن الصواب في هذا أنه متى ثبت صومه الخمر بالاطلاع على شربه إياها أو بإطراره بذلك أو بالقي والرائحة التي لا شيء لها شبهة، والصواب أنه يثبت بالرائحة وبالقي الذي لا شبهة فيه، أما إن كان في شبهة فيطرد حتى يتضح الأمر بها القي والرائحة. والقاعدة أن يبينه ثم أوضح الحكم ولا يختص بالشهيدين، بل إذا بان الحكم بان الأمر بغير الشهود عمل بذلك، فالبين كل ما أوضح الحق وأبانه. حديث الحديث حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب الرابع فاقتلوه، قال أحمد وأهل السنن. حديث هذا حديث زيد إسناد وله شواهد عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، فهو دليل على أن الشارب يكرر على الحد وأنه يقتل في الرابعة، وجاء في بعض الروايات أنه يقتل في الخامسة لكن في الرابعة أثبت، وهذا من باب التعزيز. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه منصوص في آل علي الزهري وعن قميص بن زؤيد وجماعة ذكره الشافعي رحمه الله، تحتجوا بأنه جاء في بعض الروايات أنه جاء به في الرابعة فجلده ولم يقتله، قالوا هذا يدل على النسخ، وليس هذا بصريح النسخ، ولكنه يدل على أن ولي الأمر له النظر في ذلك، فإن شاء قتل وإن شاء جلد. قد ذهب الظاهرية وابن أبي هيبة وهذا الظاهرية وجماعة العلم إلى قتل الخامس أو الرابعة، وذهب الجمهور إلى أن قتل نسوخ وأنه يسرى في يده ولو كرر أكثر من أربع مرات حتى ارتدع. والصواب في هذا كما قال عبد العباس بن تيمية وابن القيم والجماعة أن هذا يختلف، فإن رأى ولي الأمر أن الردع لا يحصل إلا بقتل قتل، وإن رأى أن يستمر في الجلد ولو أكثر من أربع ولو أكثر من خمس فلا بأس، فالقتل من باب التعزيز. هذا هو دعوة عن الروايات الأخرى التي هي أنه ترك ولم يقتل، وهو من باب التعزيز، إن رأى ولي الأمر قتل قتل في الخامسة أو في الرابعة في أطول الجهل، وإن رأى كما قال الجمهور يستمر في الجلد ولم يرى قتل فلا بأس، لأن هذا كله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الرابع عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم رابع أحد يتقي النبي أن يطلع تحريم المظلوم، فهو يعم الحدود والتعزيرات والبهيمة والإنسان، ولا يضرب في لا بهيمة ولا إنسان لا في حد ولا في غيره، فالوجود تقى. فلعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه وجه الإنسان وجه الحيوان، وأن الضربه يؤثر أثرا كثيرا ورب أفضل إلى الموت، ثم الشيء في وجهه له شأن كبير بخلاف الشيء في الظهر أو في الجنب فإنه أسهل يستر، أما هذا لا يستر ما فيه، فالقوة به كبيرة، ورحمة الله عز وجل أنها عن الضرب الوجه لأنه لا يتحمل، ولأنه شيء لا يستطاع إخفاؤه، فلا يجوز لولي الأمر الضرب الوجه لا في الحج ولا في غيره. وهكذا المقاتل في العقد الوجه ووضع التي يعرف ان الضر فيها يقتل فلا يضر فيها يضرب الظهر في الفخذين اشبه ذلك حتى يحصل الردع من دونه تسبب في قتله واختلفوا في الراس هل الله في راسه ام لا ويطلب الله انه لا مانع من الضر في الراس اذا كان لا خطر فيه لكن او ضر خفيف من باب التخويف والتعزيز لكن الضرب الذي له اثر ولا يخشى منه لا يكون الا في المواضع التي ليس فيها خطر الحديث الخامس حديث ابن عباس في النهي عن اقامه الحدود في المساجد وهكذا ما نهي معناه عن حكيم الحجاز المساجد لا تقع فيها الحدود لان اقامه حد المسجد قد يفضي الى تقبيله او تنجيزه فان كان حد عباده اقامه حد عباده مثلا عن العباده لكن اقامه الحدود بها قد تفضي الى وقوع ما لا تذكر له من التقبيل والتنجيز والضوضاء التي قد ترتفع معها الاصوات فكان من شأن حمد الله ان زرع قرب الحدود هذه المساجد سواء حد الزنا بالذكر او الرجل او قطع السرقه او غير ذلك تكون في هذه المساجد سياسه لها عما قد يقع من التقدير والاجازه ويبعد لها عن الضوضاء التي قد تقع والشجرات هذه السادة التي أنا يدل على أن الخمر مثل ما تقدم يكون من العنب ويكون من التمر ويكون من غيرهما وكانت ثموره حين نزل حليب الخمر من غير العنب كان الغالب في المدينة هو التمر والعنب ليس غالب في المدينة وإنما غالب في الطائف وله أما المدينة كان غالب عليها التمر وكانوا يتخذون ثمورهم من التمر وفي اليمن يتخذون الشعير من الذرة قد يتخذ العسل ويأتي حديث الله في هذا الباب ولهذا ذهب الجمهور على العلم إلى أنه لا يتعين الجنس والمادة التي فيها خمر بل ممكن بالجنس والحكم يدور مع العلة متى وجد ما يغير العقل حكم عليه بأن الخمر وهذا هو صريح كلام عمر فيما يأتي إن شاء الله اتق الله الجميع. نعم. ثمرة اختلاف الكوفيين أنه ثمرة. الظاهر أنه ثمرة أن الجمهور يقولون ما أسفر كثير فقليل حرام. فإذا قلنا أن العلم أصله الخمر فما أخذ منه. ولم يسكر بلدغين لأنك جاه يسكر. والكوفيون يقولون إنما من الخمر إلى اشتد إلى اختمر من الزورة ولا يوجد قليلة ما يسمى خمر إلا يشتد خلاف العلم يحتاج إلى تحقيق لكن هذا هو ما يتبادر من الفرق بينهما وإلا فلا يمكن أن الكوفيين يقولون بما إذا اشتد وقلت بالزبد من التمر أو من العسل ما يسمى خمرا إن كانوا قالوا هذا فهذا مكابرة لكن أنه فيما هو أقل منها إلا يسكر يعني فإن ما أسكر كثيره قليل حرام على غيره من هو يحتاج هذه إلى مراجعة الحنفية لتحرير الفرق في هذا السؤال نعم هل الفرق بينه مجرد قليل ما يسكر كثيره أو هناك فرق آخر يعني في عدم الحكم على من شرب إن أسفر من التمر وعسر من أحوال ذلك وأن يكون تعزيز هذا محل نظر نعم نعم هذا له وجه مثل ما تقدم ولكن قول إن أسفر من قبل الحرام هذا واضح في منع القول إبطال لكن أخشى أن هناك فرقا آخر أقول على كلام الحنفية واضح إن شاء الله نعم في حديث يا شيخ نعم من شرب الخمر من تقبله صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبله صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وسرها لم تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وسرها لم تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب لم يتب الله عليه. واضح. نعم. الله هذا أجل من بين القولين. نعم. قول بأن ولي الأمر. نعم. من شرب الخمر من تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وسرها لم تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وسرها لم تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وسرها لم تقبل له صلاة 40 قضاء فإن تاب لم يتب الله عليه. نعم. إذا تبين أو غرض من خلال التحليل بالدم لا الحي ولا ضعف كان يحكم بالدم، هذا الحل الله هو الحل الراضي أن الأطباء قد يعني تعسر فيه العدالة، قد يعني لا يتحقق فيه العدالة، طيبان عدلان شهدا بذلك، وليس هناك شبهة في أنه يعني شرب شيئا يشبه أو ينبث عليه هذا الشيء، يعني هذا محل الله على المخلف هذا، يعني محل الله على المخلف هذا، نعم، لا أيضا الأطباء يعز يوجد فيهم العدل، نعم، نعم، وفضل أشياء، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، عسى الله يسر إقامة الحد إذا وضح الأمر، المستعان، عسى الله يعين على إقامة الحدود متى وضحت ولا بالت في بدون شبهة. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أنا في درجة 40 كيف يقال أنه ما تحدى المسجد يعني؟ لأن الرسول ما قال يعني يتعين هذا الشيء أو ما فعل هذا في الدنيا معي فقط، إنما وقع شيء واقع. ولد 40 جاء ورد النعال ورد السياق هذا ما يميز عدم التحدث في الجريمة. نعم. بعد ذلك تحددت الآلة. نعم. بعد ذلك تحددت الآلة التي يضرب بها. الجريمة أو في الآية الجريمة أو في النصوص الأمر ضرب الجريمة. فإذا أردنا بشيء نحو الجريمة يعني لا يزيد طلب على جريمة على الله واحد. إذا النعال وفي السياق ما تقدم. قد يضرب بالنعال على الأحيان أشد. نعم. المبرد ضربا مبرد يعني لا خطر فيه ضرب يؤلمه لا خطر فيه لا لا لا أفضل إلا إذا عرف أنه يعني من جيش جديد أو قائم يقول لك أفضل لا هذا من الوعيد يعني من صحر خلال من الوعيد ثم الوعيد صح الخبر ثم على أن يقال على عدم التوبة لا بالوعيد مثل من أتى كذا ثلاث الناس نعم في خلاف من هذا الصواب لا شهد بها شاهدان يعني ولي الآن كم الرائحة مثلا سمعوا نعم اللهم صل وسلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والفندق والشعير والخمر ما خمر العقل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد والأربعة وصحابه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جندا لم يكرمه في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أحراقه أخرجه مسلم وعن ابي سلمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يجعل الشفاعه فيما حرم عليكم. رده البلاغي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يمنعها للدواء، فقال: انها ليست بداء ولكنها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما. صلى الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الحديث الستة كلها تتعلق بالخمر. قدم جملة من الأحاديث في ذلك. هذا حديث عمر رضي الله عنه يقول رضي الله لما خطب الناس وحذرهم من الخمر قالوا لهم خمسة: العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير. قالوا: والخمر ما خبر العقل. قدم لنا أن الصواب من كلام اللغة أن كل ما أسكر فهو خمر من العنب أو غيره. وهنا يؤيد وقول عمر يؤيد ذلك، وانه لا يختص بالعنب، وكل ما اسكر يسمى خمرا وان كان غير العنب. قد يكون بهذه الخمسه كما قال عمر، يعني انها تكون في الغالب من هذه الخمسه، وليس قصد الله الحصر، انما قصده انها تكون من هذه الخمسه في الغالب عند العرب. قد تكون من غيرها كالجره، قد تكون من اشياء اخرى. والجامع فيما قال: والخمر ما خمر العقل، يعني حالطه حتى يغيره. فالخمر فيها الستر، فيها التغطيه، فيها المخالطة، فهي تغير العقل وتخالطه وتسره حتى لا يعي ولا يفهم. فما كان بهذه المثابة هو خمر من أي جنس كان، فالواجب تركه والحذر منه وإقامة الحج على من تعاطاه. والله جل وعلا حرمها لما فيها من المفاسد الكثيرة، فإن صاحبها قد يقع في أقبح الكبائر، قد يقع في الشرك، قد يقع في القتل، قد يقع في الزنا، قد يقع في غير ذلك أسباب لو أزوال العقل. وذكروا عن قيس بن عاصم أصحاب الجليل أن كان في الجاهلية لا يفضلها، ويقول: كيف أرضى النفس أن أكون مجنونا وأنا عاقل؟ ثبت النصوص المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المتواترة تحريمها كما دل عليه كتاب الله، واجتمع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على تحريمها وخوفها ووجوب العقوبة فيها. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا من جوامع الكلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم. الله اعطى نبيه جوامع الكلم، وهذا من جوامع الكلم. هكذا يقول الحديث عائشه عند الشيخين: كل شراب اسكر فهو حرام، كل شراب اسكر فهو حرام. ولكن كل مسلم خمر اجمع، يعني يعم الشراب ويعم الطعام ويعم غير ذلك. رواه احمد وابو داود وجماعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه وكل مسكر حرام. قال الراوي: الكوبة الطبل، والميسر هو القمار كما هو معلوم. وفي سنة أبي داود بن سالم حسن عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتح. فما يحصل به تغيب العقل ورخاوة الأعضاء وهجورها منها حد لما فيه من الفساد. وما غير العقل فهو الخمر، وما ارخى واضعف فهو المفتر. فيجب على المؤمن الحذر من كل ما يضره ويسبب عليه رخاوه في اعضائه وعطلا في اعضائه، لان ذلك يضره عاجلا واجلا. وهكذا كل ما يضره من المعبر الاخر، كي يضر عينه، يضر سمعه، يضر قلبه، يضر منعاه، كل شيء يضره يجب عليه كلامه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المسلم يتجنب ما يضره مطلقا من اكل او شرب او شم او غير هذا من انواع الضرر. لكن ما كان طريقه الاسكار هو الخمر. والحديث الثالث حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكار كثير فقليل حرام، فالاخر اخر ما اسكار فرق منه كثير حرام. هذا من باب ايضا جوامع الكلم، لان الناس قد يشمس عليهم الامر قد يشكون في بعض الأشياء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة تمنع من تعاطي ما قد يضرهم وهم لا يشعرون. فما عرف أنه مسكر وجب تركه بكلية وإن كان قليله لا يسكر، لأن قليله قد يجره إلى كثيره. فإذا تعاطى القليل ثم تعاطى القليل جره إلى كثير. وكان من حكمة الشارع بل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سد الباب وحسن المادة حتى لا يتعاطى ما يضر العبد ويوقعه في الخمر وهو لا يشعر. كل ما عرف أنه يسكر وجب تركه وإن كان قليله لا يسكر. من هذا باب الدخان، لأن الدخان فيه أضرار كثيرة، تحذير وتحذير عند فقده وتحذير وتحذير عند تعاطيه إذا أشرى منه أو طلع عليه الأمن. وجزم بعض الفقهاء بأنه قد يسكره إسكارا واضحا عند طول المدة إذا تأخره كثيرا من متعاطاه أسكره. قد حدث لي بعض من لا أتهم من رأى شخصا تأخر عنه شرب الدخان ثم شربه على مطية فسقط، ما كما لك أن يثبت على ناقته. المقصود أنه علاوة على ما فيه من التحذير والتخدير والإشكال في بعض الأحيان ففيه أضرار كثيرة، حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخلق. ولهذا صحيح أن العلم الذي أدركوه تحريمه، ومن قال بكراهته فقد غلط لأنه ما عرف مضرته. ولهذا جزم جمع من العلم الذي أدركوه في القرن العاشر وما بعده لأنه محرم، فلم يشتهر ويعرف إلا في القرن العاشر وما بعده. وهكذا الحشيشة التي يأكلونها وتسكر وتزيد على إسكار التخنيف، يعني يبتلى صاحبه بالتخنف والتأنف والميل إلى النساء مع ما فيها من الإسكار غير محرمة وفيها الحد. والحديث الرابع عن ابن عباس في النبيذ، هل يدل على ان لا باس بالنبيذ وان ينبذ الانسان علب او تمر او زبيب او غير هذا من الحلوى في ماء فاذا حلى وحسن يشربه لا باس بهذا، لكن اذا خشي اشكاره تركه او راى منهما يدل على اشكال من ربه بالزبد تركه. ولهذا كان يشربه اليوم والغد بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، يعني شربه هو أو سقاه غيره، فإن فرض شيء إحراقا لأن قد يشتد بعد ذلك، قد يقع في الخمر وهو لا يدري. فلهذا قالوا يباع ثلاثة أيام ويراقب بعد ذلك النبي حتى لا يقع المسلم في ما حرم الله عليه. وهذا يحتاج إلى الناس في القرى والبلدان التي ماؤها ليس بعد هي غير صالحة، يحتاج الناس إلى النبيذ ليشربوا ماء شيئا طيبا. وقد يفعله الناس حتى في البلاد غير التي غير البلاد التي فيها الماء غير مناسب. المقصود أن النبيذ لا بأس به لكن بشرط لا يرجع على الثلاث. الرابع حديث أم سلمة قال إن الله لم يستجأكم لما حرم عليكم وجدوا البنك وصحاب الحبان، هل يدل على أن ما حرم الله علينا ليس فيه شفاؤنا ولسنا في حاجة إليه، فلا نتداوى بالخمر ولا بالنجاسات ولا بالميتات ولا بغير ذلك، والله ما حرم علينا ما في شفاؤنا. ومن هذا الحديث يبقى عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. الحديث الآتي حديث فارغ بن سويد انها ليس في دواء ولكنها داء الخمر، فالخمر داء وهكذا ما حرم الله علينا هو داء، لان النجاسات استثنى من هذا ما هو ضروره فقط كالميته، لان الضروره ياكل منها الانسان ما يسد رمقه وأشبه ما قد يفر إلى الإنسان كالكلب والزنجير وتعرين به من غير الله إذا شدت به الضرورة أكل ما يسد حاجته حتى لا يموت. يقوله جل وعلا وأن تصل لكم ما حرم إلا ما اضطررتم إليه. الله أعلم. نعم نعم نعم ولو بعد ثلاث القطر ما دام قرر الشارع على الإعلان في الجاوز. نعم نعم صحيحة خلف كل ثالث، الصحيح أن الصلاة صحيحة خلف كل ثالث، هذا هو المختار لكن لا ينبغي اتخاذ إمام، يعني إذا تيسر أن يكون الإمام غيره يسعى في ذلك. الصح صلى ابن عمر خلف الحجاج ومن أفسق الناس، وصلى جمع كبير من الأخيار خلفه وأتباعه، المفروض أن الصواب صحتها خلف الفاسق وليس بجاهل. لكن ينبغي لمن له الأمر ألا يولي الإمام إلا الحدود والأخيار. نعم ذكر الشيخ تقي الدين أخبث من الخمر المعروف سقطنا فيها رحمه الله أطال، قال فيها أيضا تعنيف خمس لأنها جاء الأسباب ولكن تزيد عليه شر آخر في تحريف الرجل. نعم نعم إذا كان شيء لا يضر إنما يعني تهدد الأمراض ولكن ما يحصل بها سكر ولا يحصل بها قضاء على الناس ولا عليه هو، إما أن يجب إجراء العملية أو لأن يضطر في وقته يمسكه عن الاضطراب، الظاهر لا حرج لأن هذا خيره أكثر. نعم نعم ما سمعنا عنها شيء لأنها قديما لا فيها ليس فيها شيء. يقال عن بعض الأطباء فيها واحد ونص أو واحد مئة شيء من المخدرات ما لم يصح، قد سألناها قديما هل موجودة في المملكة؟ وقال أنها سليمة، فإن ثبت فيها ما يفد حرمت. نعم أصل إباحة. نعم ما أدري لا لا لا عن بالي. نعم نعم هذا ما عنده يجلس أكثر من ثلاثة. هذا لا هو مبني هذا مستقل مستقل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم غاية من المسجد إذا مثلا أنها مصفرة وجر رفعها والحد فيها وإلا في الأصل بعد من المصفر إلى خبر سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائم. عن ابي هريره الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشره اسواق الا بحد من حدود الله متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم الا الحدود. رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شرب الخمر فإنه لو مات وديه. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن تكون فيها يا عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. وفيها عبد الله يا مثل عبد الله فكر الشرع قلنا لا نفس الحديث الآن يعني يكون أنت عبد الله المقتول مو بخاطر عبد الله يا عبد الله. نعم نعم الصواب صواب دنيا. نعم قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن تكون فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. أخرجه ابن أبي حيتمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديث هذه الأحاديث تتعلق بالتعزير وبأحكام الصائم. تعزير مصدر عز ويعزر تعزيرا يعني التعذيب الذي يمنع من تعاطي ما لا ينبغي، العزره يعني منعه مما لا ينبغي، ويقال عزره نصره وحماه وعظمه بكلمه المشترع، والمراد هنا التعذيب والتوبيخ والتقريع والمنع. وحكم الصائم من يصل على انسان او دابه ماذا يفعل به؟

ودخله مسلم رحمه الله أيضا وزاد مسلم لأنه لم يسن إذا أن الرسول لم يحدد حدا يعني دقيقا مانعا من الزيادة وذنوه يدل على أنه لم يسن لم يحد أنه صلى الله أمر بأن يضرب الجريد والنحال وأطاعة الثياب وهذا لا ينطبق هذا يدل على أنه أقرب إلى التعزير من الحدود المبتوتة ولهذا قال علي في هذا فإنه لما تفديته لأن رب صلى الله عليه حدا لا يزال فيه ولا ينقص فيخشى أنه إذا مات أن يكون غالبه قد زاد عليه فلهذا رأى أنه يهدى خشية أن تكون هناك زيادة أو جبت موتا بخلاف الحدود فإنه محدد فإذا يجل إذا مئة جلدة على وجه الشرعي ثم مات لا يضر أو قطعت يده في السرقة طبع الشرعي ثم مات لا يضر لا يهدى أو حد قلب ثم انجلد كما شرع الله ثم مات لا يهدى لكن شارع القبر لم يكن فيه الحد يعني محددا ومبتوتا كما في هذه الأمور بل كان فيه شيء من التسامح ولهذا ضرب الجليد والنحال والثياب ونزل الأجل نحو 40 وزاد في عمر 80 بهذا المعنى لأن عمر رأى أنه ليس مبتوتا لا يزاد فيه ولا ينقص وزاد فيه 40 وزاد فيه الجلاء وخلق الرأس وهكذا علي وافق الله في هذا المعنى وأنه ليس مبتوتا بل يولي الأمر يزيد فيه وعلى هذا يضمن لو مات احتياطا خشية أن تكون هناك زيادة سببت موتا وقال آخرون لا يضمن كسائر الحدود لأنه معلوم شرعا فإذا مات والذي قام الحد عليه لم يفرط فلا ضمان وهذا هو الأرجح هذا هو الأرجح والأقرب لموافقة الأصول أنه لا ضمان فينبغي منه ولي الأمر اجتهادا منكم اجتهاد عليه فلا بأس وإلا في الأصل أنه لا ضمان إذا جلد كما شرع 80 أو 40 لرفع الناس عن فسوق الشر فلا بأس بذلك وهذا هو الأصل حتى التعذيرات صار فيها أنها لا تضمن إذا تحرى ولي الأمر التعذير الشرعي أنه يردع عن الفساد فإنه لا يضمن لأنه ما ذنبه شرعا في جملة الحديث الرابع حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي بن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العشره مثل لهم بجنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل دون ماله فهو شهيد هذا الحديث صحيح وجاء بالفاظ هذا المعنى ان قتل دون دينه دون اهله دون دمه كلها حق ومن قتل دون هذه الاشياء فقال عليه من قال فهو شهيد لانه مظلوم يعني في الحكم الظاهر وأمره الله سبحانه وثلاثة في الحكم الظاهر هو شهيد لأنه مظلوم كما أن المقتول سبيل لا شهيد لأنه مظلوم من جهة الكفار فهو شهيد لأنه قتل على غير حق فيرجع له الخير وترجع له الجنة لأنه مظلوم ويرجع أن قتله يكون كفارة له فهو قتل عن دينه أو دمه أو ماله أو حنينه ويدل على هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يأتيه يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فإن قتلني قال فقاتله قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار هذا الحديث الصحيح يدل على أن الدفاع عن المال لا بأس به المال له شأن وأنه إذا قتل على ذلك فهو شهيد لأنه مظلوم قال العلماء ويجوز أن يدع الدفاع عن المال لأن النفس أغلى فإذا رأى يدع الباغي يأخذ المال ولا يقع ولا يدافع فلا بأس لا حرج عليه في ذلك لأن يقتل لأن بعض الناس بعض قطاع الطريق وبعض السراق وبعض المنتهبين وبعض الظلمة لا يبالي بقتل الناس عند أقلته يقتل فإذا رأى أن المقام يقتضي تركه فلا معتدي يأخذ المال ولا يدافع فلا بأس لأن إفراق الأمر بغير حق فالمال أسهل أما عن الحريم وعن الدين فيجب الدفاع يجب الدفاع مهما استطاع لأن الواجب حماية الدين حماية الأعراض وحماية النفس إلا في الفتن كما يأتي فكان الفتنة فلا بأس أن لا يدافع عن نفسه وعلى هذا حديث عبد الله بن حباب من أردت المدني الزهري عن ابن زهرة عن أبيه عبد الله بن حباب هذا قيل له صحبة له رؤية قال عنه إنه تابع ثقة ويخبر أنه صحابي صغير قال تكون فتن. أقول يعني سنه أنها تكون فتن تكون فيها عبد الله مقتولة ولا تكون قاتل. هذا جاء من عند الطرق وصحيح لأن له شواهد كثيرة ويدل على أن الفتن إذا وقعت واشتبهت الأمور فإن الأولى بالمؤمن ألا يكون قاتلا وأن يكون خير ابن آدم يعني كهابيل الذي قتله قابيل بسبب ما جرى بينهما من النزاع. قد يكون خير ابن آدم ولا يدافع لأن اختلاف الأمور واشتباه الأمور قد توقعه في قتل معصوم كونه يدع ولا يدافع أولى له وأفضل له حتى لا يقتل معصوما هذا أحسن ما قيل في ذلك. أما إذا اتضحت الأمور وعرف أن هذا باغي وهذا ظالم فإنه يقاتل ولهذا قاتل الصحابة وأهل خير مع علي ضد البغاة والهشام لأنهم عرفوا أن علي أولى بأن يقاتل معه وأنه مضرب عليه فجاز القتال وتحرج آخرون كمحمد بن هشام أسلمه وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة توقفوا والصواب أنه إذا ظهر الحق فليقاتل وإذا احتاج الأمر فلا يقاتل. وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم قال المسلم بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار هذا عند ظهور الظلم والعدوان من بعضهما على بعض هذا وعيد عمرهما. أما إذا كان أحدهما باغيا والآخر عادلا فإنه يقاتل الباغي وهكذا يقاتل الظالم لو اعتدى قوم على قوم نصر المعتدى عليهم مظلومون وقطع الطريق وأشباههم تنصر المظلومون ويقاتل قطع الطريق لأنهم ظالمون وإن كانوا مسلمين. فالخلاصة أن هذا الحديث وما جاء في معناه يحمل على التباس الأمور إذا التبست الأمور كما هو صريح في بعض الروايات إذا التبست الأمور وخفي وجه الحق هذا وجه أنه يكون خير إلى آدم والأولى له أن لا يقاتل والأفضل له أن لا يقاتل. أما إذا اتضع الأمر وعرف أنه محق وأن المعتدي عليه ظالم فإنه لا بأس أن يتحرك بل يجب عليه يدافع ويجب عليه ينصر الحق. وعبد الله هذا قتلة الخوارج كان لمن ينصح ويأمر باتباع علي رضي الله عنه وينهى عن الخروج على المسلمين فقتلوه سألوا عن هذا الحديث أخبرهم وأن سمع من أبي يقول أن تكون فتن الطائر فيها الطائر فيها خير من الطائر والطائر خير من الماشي والماشي خير من الساعي فقتلوه وبقى البطن امرأته وكانت حملة كذا ذكر في قصته. وروي أن علي رضي الله عنه طلب منه القول فقالوا كلنا قتله فلما سفكوا الدم ونهبوا الأموال قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم قتلة شديدة وبعثهم مهدد بالمعروف من نشله إحدى يديه كسد مرأة فسجد لله شكرا لما رأى المهدد الذي هو علامة الخوارج. وكان قد انتهت في دعوتهم الى الخير وارسل لهم ابن عباس ودعاهم الى الله وارشدهم ان يكفوا عن القتال وان ترجعوا الى الصواب والجماعه فتاد منهم جماعه كبيره وهذا بقيتهم فقاتلهم واعانه الله عليهم وقتلهم. نعم. والله اعلم. نعم. قول علي بن عبد نعم. قول علي وما تسالوا قبل وليك يدل على ان القمر على ان الجزع والسالك يقولون التعبير هذا واضح انه لا يعني ليس بحد واضح الرواء اشبه التعزيز التعزيز قد يختفي فيه الامام والمامون قد يزيدون فيه ليس من باب الحيطه. نعم. من ذلك اربع عباده من روايه الصحيح الصحيحين ان امر بنزل النعال والجليد واطراف الثياب يا هذا وهذا. نعم. نعم. نعم. يا ولي الأمر. لا. ولي الأمر سلطان وما يريد. وإذا رأى ولي الأمر إسناد المحكمة لا بأس. نعم. نعم. مطوع الحجة منه. ويروح للناس. لا يعني ما يقول لها أميرهم منهم وطلعهم منهم وعيناهم منهم لكنهم قد يكون غير على السواء حتى اسقط الناس قد يكون غير على السواء لكن ليس للناس مفر لها نعم نعم شو؟ الذي يزال الشر من الغاية هي إذا اشتبهت الأمور فيها نعم أمور السواء حاجة؟ طبعا لا معنا ولي الأمر هما إليه العلماء ولي أمر السلطان والعلماء يطرف ولي الله تعالى لا يسمى يعني إذا جاهل يسمى إلى العلماء إذا جاهل يحل الغائل أن الأمر هم العلماء والأمراء على الصواب نعم الأقرب أنه لا يجعل على الأقرب أنه لا يجعل على المؤدب والرجل مع ولده ومع خادمه ومع زوجته كله هنا بالله هذا أحسن ما قلت هذا نعم ذكر المنازل إلى الطرق على طرق وشوائد نعم والحافظ كذلك نعم وما تستعجير حتى العام هل تقول ما الأقرب أنه لا يجعل وين احتاط يعني احتاط عالي فلا بأس يكون خاص هذا من القمر يعني نعم يكون هذا خاص في شارب القمر إذا مات لا كل التعزير أطرد كل التعزير يعني لأن ليس كل التعزير ليس لحد واضح يعني على خلاف لا اختلف في هذا منهم قال لا يصل إلى الحد المحدود بل يكون أنقص منه فلا يصل إلى 40 أو 30 وقال بعضهم كل معصية بحسبها كانت معصية تتعلق بالنساء فلا يصل إلى يعني يده النساء كانت معصية مسائل قذف لا يصل إلى 80 كانت النساء للشكر لا يصل إلى 40 أو إلى 80 على خلاف الحد وإن كان بالقذف لا يصل إلى 80 وقال يرى حد الملوك على هذا لا يصل إلى 40 الحد المملوك 40 أقل 40 وقول المختار أن هذا يختلف بحسب الجرائم ولو زاد على 100 ولو زاد على أكثر من 2 ولو كرر التعزية تختلف قد يكون بعضها أشد من الحد نعم نعم ولهذا جلد عمر 100 النفس وكرر عدة مرات نعم ثم ذاك واحرط ان المدى فعل شيء اذا كان تحرى طاعه الله وتحرى منفعه المسلمين فلا باس والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.